عن المنكر. وإلا لو تأمل العاقل لوجد أنه لا مصلحة لهذا الآمر في أن يأمرني. ولهذا بعض الناس الذين لديهم بصيرة أو سوء من البصيرة إذا قيل له اتق الله ونصح يتفكر ويقول جزاك الله خير والله يا أخي تفكر بنفسه إيش من المصلحة هذا الإنسان؟ ما له أي مصلحة؟ لماذا أمرني؟ لماذا قال لي هذا حلال وهذا حرام؟ ما له أي مصلحة؟ إذا جزاه الله خير والله هذا بذل الحق وإلى الخير سواء عمل أو ما عمل لكن يقدر فيك ويقدر لك أنك ما عرفت إلى الخير وما لك مصلحة وما سألتهم عليه مالا وما سألتهم عليه من أجل بل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء قليل أما الأكثر إيش لك شغل ويتدخلك والشكل هذا أقل ما يمكن أن يصدر منهم إلا أن يكون ما هو أشد من ذلك. لكن لله تعالى حكمة لله تعالى بذلك حكمة. وإلا كان كل الناس آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. فإذا كان ذلك فكيف تكون ولاية لله؟ كيف يكون كيف يعلم تعلم منزلة أبي بكر الصديق من غيره من المنافقين الذين قالوا يحلفون أنهم مؤمنون يحلفون ويقسمون على أنهم يطيعون الله ورسوله. ما هي قضية أيمان؟ كل واحد يستعد يحلف لك والله إنني أحب الله وأحب رسوله وأحب الدين أيمان ممكن كل واحد يحلف. لكن الحقيقة تأتي اللحن الشدائد المكروهات. الله تبارك وتعالى لا يريد أن يعذب أولياءه وأحبابه لو هذا المراد لكن ليظهر ظهور الكشاف. وإن الله تعالى يعلم ذلك لكن ينكشف ذلك وليعلم أيضا الخلق أن هذا مؤمن صادق وأن ذاك منافق. انظروا في غزوة تبوك ثلاثة خلفوا يعني أخروا تخلفوا عن الغزوة. الثلاثة الذين خلفوا والذين تأخروا عن الغزوة ماذا نزل بهم؟ أبو خيثمة أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. أبو خيثمة نحن تدارك نفسه الثلاثة ما تداركوا المنافقون ما فكروا في شيء. قال يطمع محمد ومن معه أن بني الأقصر مثل قريش وغطفان أي الروم هذول أخذهم الغرور أخذهم العز يحس بالروم ذو قريش وغطفان خليهم يروحوا ما يروح يرجعوا أبدا. فكانوا يظنون أن هذه نهاية المسلمين ولهذا يقولوا إيش قد أخذنا أمرنا من قبل احتقنا وعرفنا أن المعركة خاسرة ما رحنا ضحينا رلينا أنفسنا في الجاء نحن نعرف متى نحارب ونعرف متى نوقف. يعني فكأن هذا من الذكاء ومن التخطيط هكذا المنافقين زين لهم الشيطان أعمالهم. فلما ظهر أمر الله وهم كارزون وجاء النبي صلى الله عليه وسلم منصورا بإذن الله سبحانه وتعالى وعامل الذين الثلاثة الذين كانوا فعلا كانوا حقيقة يريدون الخروج وأعدوا لهم عدة هؤلاء يتعلمون ما كان من حالهم وما جرى من حالهم. لكن المنافقين جاء المعذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا يحلفون للأيمان أنه ما منعهم إلا أعذار شرعية الحرب. أحد يقول الله الحرب لو تأجل الجهاد إلى الشتاء خرجنا ولو أجل إلى الشتاء لقالوا الآن شدة البرد لا يصلح لو كانت الحر كان أسوأ. لأن النفس ليست قضية النفوس لا تقبل ولا تريد أن تنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. والذي يقول هناك من الأكثر مخاف الفتنة ألا في الفتنة فقط فقد كان ذلك. والذي يظن أن كل واحد يأتي بالأعذار فظهر التفاوت. إذن ظهر التفاوت الكبير بين المدينة لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي مكان في الدنيا ما فارقوه قط بل حتى وهم في المدينة الذي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا لا قطعتم واديا إلا وهم معكم. كيف حدثهم العذر المعذورون الذين معذورون في المدينة فتقطع قلوبهم أنهم لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم